رفاق العمر رفاق العمر راحوا يحجوا البيت، وبقيت انا ويا قلب واسيني، يا ريت الحق ركبهم يا ريت، وترى زين جبيني. رفاق العمر راحوا يحجوا البيت، وبقيت انا وبقيت انا وبقيت انا حق ركبهم يا ريت، وترى وترى مكة يزين جبيني. أنا حنيت قلبي دم أحج البيت مع الأحباب، أنا حنيت قلبي دم أحج البيت مع الأحباب، سبع برضا وأدور كحل مقلتي بالنور، أطوف سبع برضا وأدور، عبيري فوح وداوي جروح، منا يا أروح منا يا أزور، بحر يا ربي وجو لنوصل مكة بأمان، قلنا علينا يا منان وعلى كل محب والغان، بر بحر يا ربي وجو لنوصل مكة بأمان، ونصلي خلف المقام نتهنى نيل المرام، ونصلي خلف المقام نتهنى نيل المرام، ونصلي خلف المقام، ونصلي خلف المقام نتهنى نيل المرام، ونصلي خلف المقام نتهنى نيل المرام، ونصلي خلف المقام نتهنى منا يا أروح منا يا أزور، رحلة حجي مبرور. هون يا رب الأمور واجعل لي حجي مبرور. عبيري فوق هدى وجروح، عبيري فوق هدى وجروح بناي.